ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية أو في إطلاقها. كان الكلام في الشك بين الأقل والأكثر في الواجبات الارتباطية. قلنا فيما سبق بأنه إذا شككنا في واجب أنه مركب من أجزاء تسعة أو بإضافة الجزء العاشر فإنه نجري البراءة عن الجزء الزائد عن الأكثر. بعد ذلك يأتي هذا البحث وهو أنه الشك في الجزء الزائد يكون على قسمين. المهم أنه إذا شككنا في الجزء الزائد فهو مجرى لأصالة البراءة، ولكن الشك في الجزء الزائد يكون على صورتين على نحوين. النحو الأول أن نشك في أن القنوط جزء أو ليس بجزء، أن نشك في أن السورة جزء في الصلاة أو ليست بجزء. هذا هو النحو الأول، وهنا لا إشكال ولا شبهة في جريان البراءة عن الجزء الزائد. النحو الثاني أن نعلم أن السورة جزء في الصلاة ولكن نشك في إطلاق الجزئية، يعني أن السورة جزء في الصلاة مطلقة سواء كان الإنسان حاضرا أو مسافرا، صحيحا أو مريضا، ناسيا أو ذاكرا، أو أنه هو جزء في حالة الحضر دون السفر، هو جزء في حالة الصحة دون المرض، هو جزء في حالة التذكر دون النسيان. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الإنسان إذا نسي الجزء وذكر بعد ذلك أنه صلى بلا سورة فهل تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ إذا قلنا أن الجزء كالسورة هي جزء في الصلاة مطلقة سواء في حال التذكر أو في حال النسيان، فلو فرضنا أن إنسانا صلى صلاة الظهر بلا سورة ثم تذكر بعد ذلك أنه صلى بلا سورة تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ لماذا لا تجب الإعادة؟ صلى الصلاة المأمور بها أو صلى الصلاة غير المأمور بها؟ غير المأمور بها فلم يقع على وجهه، فإذا لم يقع على وجهه يحتاج إلى إعادة. هو كان مأمورا بصلاة مع السورة أو كان مأمور بصلاة بلا سورة؟ ها؟ انتوا تشرحون الرسائل العملية ما يقال، هذا احد الرغب مثال هنا في الرسائل العملية لماذا يقولون انه لا تجيب، هذه من قاعدة لا تعاد يقولون، وإلا لو لم تكن قاعدة لا تعاد كانوا يقولون بالوجوب. انتوا من تقول الا الرسائل العملية اسمعت مشكل هنا، انتوا انا اذكر بحسب المثال الذي ذكرنا، الشارع يريد منك صلاة مع السورة لو صلاة بلا سورة، فرغم أن إطلاق السورة يشمل حال المتذكر والناسي، يعني يريد السورة سواء كنت ذاكرا أو كنت ناسيا. خب الآن من الناسي، خب لا يقل أن يقال له أنت الناسي السورة نريد منك السورة، خب إذا توجه إليه الخطاب هذا معناه ليس بناسي. وهذا الإنسان صلى صلاة بلا سورة ثم تذكر بعد ساعة أن صلاته كانت بلا سورة تجب الإعادة ولا تجب الإعادة؟ وبعبارة أخرى الصلاة الأولى بلا سورة مجزية أو غير مجزية؟ من الواضح أنها غير مجزية لأنه لم يأتي بالعبادة على وجهها المقرر شرعا، والإجزاء متى يتحقق؟ أن تأتي بالواجب كما هو مقرر شرعا وأنت لم تأتي بالواجب كما هو مقرر شرعا. نعم لو لم تتذكر أبدا أنت معذور، ولكن هذا شيء، وإذا تذكرت تجب الإعادة شيء آخر. هذا إذا قلنا أن السورة جزء مطلقا، يعني تشمل المتذكر والناسي، تشمل الصحيح والمريض، تشمل الحاضر والمسافر. أما إذا قلنا أن السورة جزء ولكن لمن كان حاضرا لا لمن كان مسافرا، أن السورة جزء ولكن لمن كان صحيح البدن لا لمن كان مريضا، أن السورة جزء ولكن لمن كان متذكرا لا لمن كان ناسيا. خب من نسي السورة وصلى بلا سورة ثم تذكر تجب الإعادة ولا تجب الإعادة؟ لا تجب الإعادة. لماذا؟ لأنه المطلوب من الناس ما هي؟ ما هو؟ الصلاة بلا سورة. لأن الصلاة مع السورة إنما مطلوبة من المتذكر من العالم لا من الناس. فإذا نسي الإنسان وصلى صلاة بلا سورة وتذكر بعد ذلك فإنه لا تجب الإعادة عليه. خب إذا اتضح المطلب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا شككنا في إطلاق الجزئية هل نجري البراءة أو لا نجري البراءة؟ إذا شككنا في أصل الجزئية قلنا نجري البراءة عن الجزئية. خب إذا شككنا في إطلاق الجزئية، يعني لا نعلم أن السورة واجبة على المتذكر فقط أو المتذكر والناس، نجري البراءة أو لا نجري البراءة؟ لماذا لا نجد براءة؟ لا علم إجمالي بنا بني؟ نعلم بالنسبة إلى المتذكر موجود الجزء، ولكن إلى الناس يوجد تكليف إضافي أو لا يوجد في هذه الحالة بني؟ نعلم أن الجزء أن السورة جزء في حال التذكر، ولكن هل هي جزء في حال النسيان أو لا؟ شك في الجزئية. فإذا كان شك في الجزئية بالنسبة إلى الناس، وبعبارة أخرى التفتوا جيدا، وبعبارة أخرى بالنسبة إلى المتذكر نعلم أن صلاته 10 أجزاء، أما بالنسبة إلى الناس نشك أن صلاته 9 أجزاء أو 10 أجزاء، نرجو البراءة ماذا؟ عن الجزء العاشر بالنسبة إلى الناس مو عن الجزء العاشر مطلقا. إذن في النتيجة إذا شككنا في إطلاق الجزئية أيضا نرجو البراءة إلى نعم مجرى البراءة. يعني نحن إذا علمنا أن الحاضرات تجب عليه الصلاة من 10 أجزاء، وشككنا أن المسافر أيضا تجب عليه الصلاة من 10 أجزاء أو من 9 أجزاء، مجرى البراءة بالنسبة إلى المسافر نقول تجب عليه 9 أجزاء والجزء العاشر تجرى البراءة عنه. واضح المطلب. فلهذا قال لا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية كما إذا شك في جزئية السورة وعدم جزئيتها بالنسبة إلى مطلق المصلي، أو في إطلاق الجزئية ولكن بعد العلم بأصل الجزئية بنحو القضية المؤملة يعلم أن السورة جزء ولكنه شك أنها جزء مطلقا للناس والمتذكر أو للناس دون المتذكر، كما إذا علمنا بأن السورة جزء ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا، وكما أوضحنا بالنسبة إلى الصحيح الأجزاء 10 ولكن شككنا بالنسبة إلى المريض الأجزاء 9 و10 نجري البراءة عن الجزء العاشر، فإنه تجري البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة. ولكن إذا هنا اتضح لنا بأنه لا فرق بين الشك في الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية وبين أن يكون الشك في إطلاق الجزئية، ولكن هناك حالة في إطلاق الجزئية لا يمكن إجراء البراءة عنه. التفتين قلنا لا فرق إذا شككنا في أصل الجزئية أو في إطلاقها نجري ماذا؟ أصالح البراءة، ولكن إلا في حالة واحدة في إطلاق الجزئية لا يمكن إجراء أصالة البراءة، وإنما لا بد من إجراء أصالة اشتغال. وهو ماذا؟ وهو ما لو شككنا ان هذه الاجزاء العشرة مختصة بالمتذكر او تشمل الناس ايضا. هنا نقول بانه لا يمكن ان نجري البراءة على الجزء العاشر بالنسبة الى الناس. اذا ما كنا نضربه مثال هناك، هنا نريد ان نستثنيه، نقول لا يمكن اجراء البراءة. يعني من صلى بلا سورة نسيانا ثم تذكر بعد ذلك انه صلى بلا سورة تجب عليه الاعادة، لولا قاعدة لا تعاد الصلاة الا من خمس. لماذا؟ لماذا انه في هذا المورد، يعني في مورد النسيان والتذكر، لا يمكن اجراء البراءة عن الزائد بالنسبة الى الناس؟ بالنسبة الى المريض ممكن، بالنسبة الى المسافر ممكن، بالنسبة الى اي خصوصية اخرى ممكن ان نجري البراءة، ولكن بالنسبة الى النسيان لا يمكن ان نجري البراءة. وبعبارة واضحة، اذا علمنا ان السورة جزء في الصلاة فهي جزء مطلقة بالنسبة الى المتذكر والناس معا، ولا يمكن ان تكون مختصة بالمتذكر دون الناس. اما كيف يميز؟ اذا علمنا بان السورة جزء، هل يمكن ان تختص بالصحيح او لا يمكن ان تختص؟ نعم يمكن ان تختص بالصحيح، ولا تكون السورة جزء بالنسبة الى المريض. تختص بالحاضر ولا تشمل المسافر. اما لا يمكن للسورة ان تختص بالمتذكر ولا تشمل ماذا؟ الناس. يعني ان السورة اما جزء فيهما معا، واما ليست جزءا فيهما معا، ولا يمكن التفصيل بين المتذكر والناس، بخلافه في الحاضر والمسافر، بخلافه في الصحيح والمريض. ما هي النقطة في هذا؟ النقطة في هذا المكلف لكي يريد ان يقول، لكي يقول ان عملي مجزئ، لابد ان يكون عمله امتثال للامر الموجب اليه. متى يمكن للمكلف ان يقول انا اجتزأت او امتثلت العمل او امتثلت الامر ولا يجب علي شيء بعد ذلك؟ متى؟ اساسا الامتثال متى يتحقق؟ هل يمكن ان يتحقق امتثال بلا امر؟ ها؟ ان لا يوجد بالنسبة اليك امر ولكن يحقق الفعل امتثال اطاعة ذلك الامر، ممكن هذا؟ لان الامتثال فرع توجه الامر الى المكلف، وما لم يتوجه امر الى المكلف لا يمكن ان يكون فعله وعمله امتثال لذلك الامر. هذا الناس لكي نقول ان عمله وهو الصلاة بلا سورة، التفتوا جيدا، لكي نقول ان عمله امتثاله للصلاة بلا سورة، ان هذا العمل امتثال لابد ان يتوجه اليه ماذا؟ خطاب امر. ما هو الامر؟ اي امر متوجه الى هذا الناس؟ الصلاة مع السورة او الصلاة بلا سورة؟ بني الصلاة. لماذا لا يمكن ان يتوجه خطاب اليه الصلاة بلا سورة؟ يمكن ان يتوجه اليه خطاب بلا سورة او لا يمكن؟ بل لماذا؟ ما التفت؟ ماذا التفت شو تقوله؟ لعله مراد ما اللي يعذبونه. قلنا بانه لا يمكن الامتثال الا بعد وجود امر. هل يمكن ان يتوجه الى الناس خطاب الامر بالتفعه؟ لا يمكن. نقول لا يمكن. لماذا؟ لان خطاب التفعه موجه الى من؟ الى الناس. فهل يمكن ان يقال للناس ايها الناس يجب عليك تسعى؟ خذ اذا التفت انه ناس صار متذكر. هذا الخطاب بالتسعى موجه لمن؟ للناس. فإذا قلت للناس أيها الناس يجب عليك صلاة، تجب عليك صلاة بلا سورة، خب بمجرد أن قلت ناسي يعني ماذا؟ يعني التفت إلى أنه ناسي فصار متذكر، فتجب عليه الصلاة مع الجزء العاشر. إذا هذا الخطاب، التفتوا جيدا، هذا الخطاب وهو الأمر بالصلاة مع عشرة أجزاء يمكن أن يختص بالمتذكر؟ أي لابد أن يشمل الناس أيضا، ها؟ بعد لا يمكن أن يختص بالمتذكر لأن العجز، لأن الصلاة مع عشرة أجزاء لو اختصت بالمتذكر هذا معنى لابد أن يوجد خطاب آخر بالنسبة لمن؟ للناس. ولا يعقل أن يتوجه خطاب للناس بتسعة أجزاء، لماذا؟ لأنه بمجرد أن يقال له أيها الناس يجب في حقك تسعة أجزاء معناه أنه التفت إلى أنه نافل فيكون متذكرا فتجب عليه عشرة أجزاء. إذا الخطاب الأول لا يمكن أن يختص بالمتذكر بل يكون شاملا للمتذكر والناس معا، وهذا معناه أن الإنسان إذا نسي وصلى صلاة بلا سورة وتذكر بعد ذلك تجب الإعادة، وهذا بخلافه في المريض والصحيح. في المريض والصحيح يمكن أن يتوجه خطابا، خطاب إلى الصحيح تجب عليك عشرة أجزاء، وخطاب إلى المريض تجب عليك ماذا؟ تسعة أجزاء. فيه محذور؟ لا يوجد فيه أي محذور. فبالنسبة إلى الصحيح والمريض يوجد خطابا، وبالنسبة إلى الناس والمتذكر لا يعقل أن يوجد خطابان، خطاب للمتذكر بعشرة أجزاء وخطاب للناس بتسعة أجزاء، بل لا يمكن أن يوجد إلا خطاب واحد وهو الأمر بعشرة أجزاء. وإذا وعلى هذا الأساس المكلف لو نسي وصلى صلاة بلا سورة ثم تذكر بعد ذلك فهنا يشك أن من امتثله مسقط للأمر أو ليس بمسقط للأمر، مجرى أصالة البراءة أو مجرى أصالة الاشتغال، ها؟ تتذكرون في قاعدة الاشتغال ذكرنا أن إذا علم تكليف دخل في العقدة، وشككنا أن هذا الامتثال مسقط للتكليف أو لا نجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي فراغا يقيني. طبعا هذا على مستوى الحلقة الثانية، وأما على مستوى الحلقة الثالثة أو تقريرات بحوث الخارج فإنه لا يمكن ذلك وتوضيحه بعد موكول إلى دراسات أخرى. قال وهناك صورة من الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث فيها في تلك الصورة، وهي ما إذا ثبت أن الصورة مثلا جزء في حال التذكر وشك في إطلاق هذه الجزئية للناس، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناس أو لا تجري البراءة؟ هل تجري البراءة بالنسبة إلى الناس لكي، هذه جعله لكي أول الجملة في غير محلها، لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها؟ لأنه إذا قلنا أن الخطاب متوجه إلى المتذكر إذا لابد أن يجد خطاب إلى الناس، عند ذلك على الناس لو تذكر بعد ذلك لا تجب عليه الإعادة لو تذكر أنه صلى صلاة بلا سورة، لكي نثبت بذلك لجواز الاكتفاء بما صدر من الناس في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها، يعني أن الصلاة الناقصة مجزية عن ذلك الحكم الواقعي بالصلاة مع السورة. فقد يقال إن هذه السورة هي إحدى حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة على الزائد من قبيل الحاضر والمسافر، من قبيل الصحيح والمريض. ما الفرق بين الحاضر والمسافر وبين المتذكر والناسي؟ أنتم هناك قلتم بأنه إذا شككنا بالنسبة إلى المسافر نجري البراءة على الجزء الزائد، إذا شككنا بالنسبة إلى البريض نجري البراءة على الجزء الزائد. قلتوا نفس ذلك الكلام بالنسبة إلى الناسي، إذا شككتم أنه جزء بالنسبة إلى الناسي أيضا فنجري البراءة على الزائد بالنسبة إلى الناسي أيضا. نقول لا، هناك فرق بين المقامين. ولكن اعترض على ذلك، يعني اعترض على جريان البراءة بالنسبة إلى الناس بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال، لأن الامتثال فرع توجه الأمر. إذا لكي نقول أن هذا مجزي وأن هذا امتثال أو لا، لا بد أن نرى أنه يوجد أمر متوجه إلى المكلف أو لا. بالنسبة إلى المريض يمكن أن يتوجه أمر، أما بالنسبة إلى الناس لا يمكن أن يتوجه أمر بخصوص الناس، لأنه بمجرد أن يقال له أيها الناس تجب عليك تسعة أجزاء يلتفت أنه ناس فيكون متذكرا فتجب عليه عشرة أجزاء. ماذا؟ أخي غير يتوجه إليك الخطاب؟ يمكن أن يتوجه إلى الناس الخطاب؟ خلاص، فإذا لا خطاب هو يجب حقا. وين؟ شو هم بعد التذكر؟ يا شوفوا، أنت تريد تقول صلاتك عن النسيان المجزية، مجزية عن ماذا؟ عن أمر متوجه إليك. انت تقول هذه الصلاة التي اتيت بها بلا سورة امتثال، امتثال ماذا؟ يا خطأ ممكن ان يتوجه اليك وانت ناس الخطأ؟ خطأ خلاص، اذا يعني انت حالة الانسان فخطأ ما عندك، انا بدي اقول اذا امتثال ما عندك، فاذا ما عندك خطأ بعد امتثال ماذا؟ اخر انت تريد ان تمتثل امرا، قل اذا امر ما سوء خطأ ما، واذا خطأ ما سوء لا معنى الامتثال. غير الشارع يقول لك صلي حتى انت تقول هذا الصلاة امتثال، فالمفروض انه لا يمكن ان يتوجه خطاب الى الناس، لا يمكن ان يتوجه خطاب الى الغافل، اذا لا معنى لان يكون عملك امتثال للعام. بل يعني طبيعي هذا لابد ان يؤخذ، بناء على هذا الكلام لابد ان يؤخذ ايضا، ولكنه اذا اخذ ايضا فهذا معناه أن الناس لا خطاب بالنسبة إليه ويوجد خطاب بالنسبة إليه. لا اسمحوا لي أقول، أنتم تقولون نأخذ فلي إن كنت ماذا متذكرا، خب الناس شلون لا يوجد في حقي صلاة، وخلافا للأحكام الواقعية المشتركة بين العالم والجاهل، بين الناس والمتذكر. ولكن اعترض على ذلك بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال، ويتردد متعلق هذا الأمر بين التسعة أو العشرة مثلا، وفي الصورة المفروضة في المقام، يعني في صورة التذكر والنسيان، نحن نعلم بأن غير الناس مأمور بالعشرة مثلا، لأنه من باب المثال بما في ذلك السورة، لأننا نعلم بجزئيتها مو بجزئيتها، نعلم بجزئيتها في حال التذكر. وأما الناس خب يوجد في حقه خطاب ولا يوجد في حقه خطاب، أنت بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقول أن الناس لا خطاب في حقه، وعلى خلاف أن الناس كما أن المتذكر مأمور بالصلاة الناس أيضا مأمور بالصلاة، لأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. هذه صورة، إذا يوجد خطاب، يا خطاب الخطاب المختص بالمتذكر والخطاب المختص بالناس والخطاب الذي لهما معا، لا يعقل أن يكون هناك خطاب مختص بالناس، فإذا لابد أن يكون الخطاب ماذا؟ لهما معا، وهذا معنى أنه موجه إليه خطاب صلي بعشرة أجزاء. قال وأما الناس فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة أي بالأقل، لماذا؟ لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لا يمكن أن يكون شاملا للناس والمتذكر، وإنما لابد أن يكون مختصا بالناس، لأن المتذكر يوجد خطاب عشرة بالنسبة إليه، لا أنه يوجد خطاب تسعة بالنسبة إليه. وأما الناس فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة بالأقل، لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناس خاصة، هذه خاصة بعد قبل الفارزة، لكان متوجها نحو الناس خاصة، لماذا؟ لأن المتذكر مأمور بالعشرة كما هو المفروض لا بالتسعة. وبقال أن يقول سيدنا وما المحظور؟ أن يكون خطاب بالعشرة متوجه إلى المتذكر وخطاب بالتسعة متوجه الى الناس؟ يقول لا، لا يعقل ان يتوجه خطاب الى الناس، لانه بمجرد ان يتوجه اليه الخطاب يصير ملتفتا، يكون متذكرا. ولا يعقل توجيه الامر الى الناس خاصة، لان الناس لا يلتفت الى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الامر بالتسعة. وعليه فالصلاة الناقصة التي اتى بها الناس ليست مصداقا للواجب يقينا، لانه ما هو مصداق الواجب لم يأتي به، وما اتى به ليس مصداقا للواجب. وبعبارة واضحة، علم بأنه دخل في عهدته الصلاة وشك أن ما أتى به مسقط أو لا، فتجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وعليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، وإنما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمة يحتمل ذلك، فيكون من حالات الشك في المصدق، وتجري حينئذ أصالة الاشتغال، وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة. هذه إشارة إلى أنه هذه ليست خاتمة البحث، وإنما هناك أبحاث أخرى نصحح نحن من خلالها توجه خطاب يشمل الناس والمتذكرة معا كما هو موكول إلى محله. إلى هنا يلا يا برأي أصالة الاشتغال مرأي لا يجري البراءة. إلى هنا كان الشك في الجزئية وعدمها، يعني إذا شككنا أن شيئا جزء أو ليس بجزء كنا نجعل براءة عن الجزئية الزائدة. بس سواء كان الشك في أصل الجزئية أو كان الشك في إطلاق الجزئية. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو شبيه بهذا البحث، ولكنه يختلف عنه من جهة أخرى، وهو أنه إذا شككنا أن شيئا شرطا في الواجب مو أنه جزء في الواجب، لأنكم تعلمون أن الأجزاء على قسمين، أجزاء داخلية كالقراءة والسورة والركوع والسجود والذكر وإلى غير ذلك، وعندنا أجزاء خارجية التي نعبر عنها بالشرائط من قبيل الطهارة، أن يكون الإنسان متوضئا هذا شرط في الصلاة، ولكنه داخل وخارج عن الصلاة شيء خارج عن الصلاة. فيما سبق كنا نبحث عن الأجزاء الداخلية، وأنه إذا شككنا في جزئيتها وعدم جزئيتها، في إطلاق الجزئية وعدم الإطلاق، نجري البراءة عن الزائد. حتى إذا شككنا في الشرطية وعدمها، يعني نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإذا الوضوء شرط أو ليس بشرط؟ ها؟ ولكنه مطلقا شرط أو بالنسبة للواجب؟ ها؟ بحثم؟ لا بحثم؟ ومن هنا إذا تتذكرون في كتاب الطهارات نحن أشرنا إلى هذا البحث، لكن لم نشر إلى هذا المطلب. الآن أشير إليه، أن فاقد الطهورين تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه الصلاة؟ طبعا إذا بنحو الفتوى يقولون صومكم يصير في إشكال، يعني بلي شوفوا شوفوا هذه ذيك المسألة مربوطة بها المسألة، وهو أنه عندما نقول لا صلاة إلا بطهور أعم من المائية والترابية، هذه لا صلاة إلا بطهور للمتمكن من أحدهما، أو لا صلاة إلا بطهور مطلقا سواء كان متمكن أو لم يكن متمكن، هذا يرجع إلى إطلاق الشرطية. يعني الشارع عندما قال أن الصلاة مشروطة بالطهارة، هذا قاله للمتمكن ولغير المتمكن أو مختص بالمتمكن؟ إن قلنا أنه للمتمكن وغير المتمكن، فإذا فاقد الطهورين متمكن ولا مو متمكن؟ مو متمكن، ولكن الطهارة شرط ومو شرط، شرط وهو غير متمكن، والمشروط عدم عند عدم شرط فلا تجب الصلاة، لأن الشارع أراد منك صلاة مع طهارة وأنت غير قادر على الطهارة، فلا يعقل أن يريد منك صلاة بلا طهارة. إلا أن نرجع ونقول أن الطهارة شرط في الصلاة مع التمكن، أما مع عدم التمكن لا، الشارع يريد منك الصلاة حتى ولو بلا طهارة. ومن هنا تجد أن بعض الفقهاء قالوا تجب الصلاة مطلقا، واستدلوا بروايات من قبيل لا تسقط الصلاة بحال، وين كانت لعله هذا المثل مو رواية متصيد من الأخبار، بعض تصور أنه رواية. لا تسقط الصلاة بحال قاعدة فقهية متصيدة من بعض الروايات اللي وردت في باب الحال. هذا شك في ماذا؟ في إطلاق الشرطية، وأخرى نشك في أصل الشرطية. أنا أعلم أن الطهارة شرط في الصلاة، ولكن أن يكون بالنسبة لمجاور المسجد، أن يكون الصلاة في المسجد لجار المسجد شرط في صحة الصلاة أو لا؟ بقائل أن يقول بأن جار المسجد من شرائط صحة الصلاة فيه ماذا؟ أن يصلي في المسجد. فإذا شككنا أن الصلاة في المسجد شرط في الصلاة كما أن الطهارة شرط في الصلاة أو لا، نجري البراءة أو لا نجري البراءة؟ الشهيد يريد أن يقول نجري البراءة عن الشرطية الزائدة. فسواء كان الكلام في أصل الشرطية كما قلنا هناك في أصل الجزئية وهذا مثالها مثال المسجد، أو كان الكلام والشك في إطلاق الشرطية كما ضربنا من المثال بالنسبة إلى الطهارة لفاقد الطهارة. واضح المطلب؟ إذن سواء كان الشك في الجزئية أصلا وإطلاقا، أو كان الشك في الشرطية أصلا وإطلاقا، فإننا نجري البراءة إلا في مورد واحد من إطلاق الجزئية كما أشرنا إليه وهو بحث الناس. قال عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، والآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد. كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيا في الواجب، كما أن الطهارة قيد شرعي في الواجب. وتحقيق الحال في ذلك إن مرجع القيد الشرعي كما تقدم، هذا البحث تقدم فيما سبق في القيود في التقييد، في أن القيود على قسمين، قيود الوجوب وقيود الواجب، وبينا أن قيود الواجب ما هو معناها؟ يتذكر الإخوة ولا؟ ما معنى أن هذا قيد في الواجب؟ يعني أن القيد تحت الأمر وأن التقييد تحت الأمر. ها؟ التقيد تحت الأمر. تذكرون قلنا الشارع عندما قال الصلاة واجبة مع الطهارة، مو الطهارة دخلت تحت الأمر، وإنما الذي دخل تحت الأمر ماذا؟ الصلاة متقيدة بالطهارة، مو الصلاة مع الطهارة. فلهذا يقول وتحقيق الحال في ذلك أن مرجع القيد الشرعي كما تقدم عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة، لا يريد منك الصلاة كيفما اتفقت، وإنما يريد منك حصة من الصلاة على نحو يكون الأمر متعلقا بذات الفعل وبالتقيد، والقيد أمر خارجي. فحالة الشك في شرطية شيء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل كالصلاة، والشك في وجوب التقيد وعدم وجوبه، فإذا مرجع إلى الأقل والأكثر. وهذا أيضا دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف، وليس دورانا بين المتباينين، وعليه فلا يتصور العلم الإجمالي المنجز. مو لا يوجد علم إجمالي، يوجد علم إجمالي ولكن في عالم اللحاظ. نعم علم إجمالي منجز غير موجود، فلا يتصور العلم الإجمالي المنجز، بل تجري البراءة عن وجوب التقيد. وقد يفصل، التفتوا جيدا لهذا المطلب، كما هناك فصلنا هنا أيضا يوجد تفصيل، ولكن تفصيل بنحو آخر. تارة أن الشرط وأن القيد مو الجزء، وأن القيد قيد في المتعلق، وأخرى أن القيد قيد في الموضوع. الإخوة تذكرون نحن فيما سبق قلنا يوجد عندنا حكم وهو الحكم الشرعي، ويوجد عندنا متعلق، ويوجد عندنا موضوع أو متعلق المتعلق. الوجوب مثل ماذا؟ الحكم مثل ماذا؟ مثل الوجوب. المتعلق ماذا؟ مثل الصلاة. الموضوع ماذا؟ المكلف. اعتق رقبة مؤمنة، هنا الوجوب ما هو؟ صيغة فعل الأمر في اعتق، هذا وجوب شرعي يستفاد منه الأمر. المتعلق ما هو؟ العتق. الموضوع ما هو؟ أرقب المؤمن. من هنا يأتي هذا السؤال، تارة أن القيد والشرط قيد في المتعلق في العتق، وأخرى قيد في الموضوع يعني في الرقبة. القيد في الموضوع واضح من قبيل ماذا؟ من قبيل الإيمان بالنسبة إلى الرقبة، من قبيل العدالة بالنسبة إلى العالم. أما قيد المتعلق ما هو؟ من قبيل الدعاء حين العتق، يعني أنت عندما تريد أن تقول أو تعتق عبدا يجب الدعاء أو يجب تجب الصدقة. أنت حينما تريد أن تعطي الخمس ماذا؟ يجب الدعاء. إذن هنا مو الموضوع مقيد بشيء، وإنما المتعلق متعلق الوجوب مقيد بشيء. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا شككنا في الشرطية وعدمها نجري البراءة مطلقا، أو نفصل بين الشرط في المتعلق، القيد في المتعلق، أو القيد في الموضوع. بعض الأصوليين ماذا فعل؟ فصل، قال بأنه في إذا كان القيد في المتعلق فحكمه كذا، وإذا كان القيد في الموضوع فحكمه كذا، ولا نجري البراءة مطلقا سواء كان الشك في الشرطية في المتعلق أو كان في الموضوع. قال وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس المتعلق في نفس متعلق الأمر ابتداء، أو في متعلق المتعلق أي الموضوع، لأن العتق يتعلق بماذا؟ بالرقبة، كما أن الإكرام يتعلق بمن؟ بالعالم. الوجوب يتعلق بماذا؟ بالإكرام، وجوب إكرام. فإذا الوجوب متعلق بماذا؟ الإكرام. الإكرام متعلق بماذا؟ بالعالم. إذن يكون العالم متعلق المتعلق، أما نفس الإكرام يكون متعلق الوجوب. ففي خطاب اعتق رقبة المتعلق للأمر هو العتق، والموضوع هو الرقبة، فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب، وأخرى يحتمل كون الإيمان قيدا في الرقبة. ففي الحالة الأولى إذا كان القيد راجعا إلى المتعلق تجري البراءة، لأن قيدية الدعاء للمتعلق معناها ماذا؟ معناها تقيده والأمر بهذا التقييد، يعني أن الشارع أراد عتقا أو أراد عتقا مع الدعاء، ودوران الأمر بين ماذا وماذا؟ أقل ولا أكثر. هل أراد عتقا؟ هذا الأقل، أو عتقا مع الدعاء؟ هذا هو الأكثر. فكلما دار الأمر بين الأقل والأكثر نجر البراءة عن الأكثر. يعني نحن لا نعلم أن الشارع أمرنا بالعتق بلا أن يقيده بالدعاء، أو أمرنا بالعتق مقيدا بالدعاء. هذا يكون من قبيل أنه أمرنا بالصلاة بلا أن يكون في المسجد، أو أمرنا بالصلاة مقيدة بأن تكون في المسجد، فنجري البراءة عن الزائد عن القيد الزائد. قال ففي الحالة الأولى تجري البراءة، لأن قيدية الدعاء للمتعلق معناها تقيد العتق والأمر بهذا التقيد أو التقييد، فيكون هذه القيدية راجعا إلى الشك في وجوب التقييد أو في وجوب التقيد، فتجري البراءة عن هذا القيد. وأما وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة. التفتوا جيدا، حالة الثانية ما هي؟ قيد الموضوع. قيد الموضوع ما هو؟ الموضوع ما هو؟ العتق، عفوا الرقبة. خب كون الرقبة مؤمنة أو غير مؤمنة هذا أمر اختياري أو غير اختياري للإنسان؟ ها؟ أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أو لا تكون مؤمنة، اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. غير الاختياري يدخل تحت الأمر؟ غير الاختياري يدخل تحت الأمر؟ لا يعقل أن يدخل تحت الأمر. هذا جهة، التفتوا جيدا. جهة أخرى أكبر، وهو أساسا أن الحكم متى يتحقق؟ قبل تحقق الموضوع لو بعد تحقق الموضوع؟ بعد تحقق الموضوع، فلا يكون لا يمكن أن يكون الحكم حكما بالموضوع، أن يكون وجوبا للموضوع، يمكن أن يكون الحكم ماذا؟ أمرا بالمتعلق أو لا، ولا يمكن أن يكون أمرا بالموضوع. إذن إذا شككنا في قيدية شيء للموضوع وعدم قيديته، هل يمكن إجراء البراءة أو لا يمكن إجراء البراءة؟ قد يقال أنه لا يمكن إجراء البراءة لجهتين. الجهة الأولى أنه ليس الموضوع وقيود الموضوع داخلا تحت الأمر، لأن الأمر مترتب عليها. الجهة الثانية أنه كثير من القيود في الموضوع ليست اختيارية حتى يتعلق بها أمر. وعليه إذا شككنا في أن المولى أراد منا إتقا مع أراد منا إتق عبد مع الإيمان أو إتق عبد بلا إيمان، فلا تجري البراءة. فإذا لم تجري البراءة لابد أن يجري الاشتغال. هذا الكلام تام أو لا؟ خلنا نقرأ العبارة. قالوا في الحالة الثانية لا تجري البراءة. لماذا؟ لأن قيدية الإيمان للرقبة لا تعني الأمر بهذا التقييد. لماذا لا تعني الأمر بهذا التقييد؟ لا تعني الأمر بهذا التقييد لجهتين. الجهة الأولى أن الإيمان ليس اختياريا حتى يدخل تحت الأمر. الجهة الثانية أن الأمر والحكم مترتب على الموضوع، فلا يمكن أن يكون أمرا بالموضوع. لوضوح أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الأمر. لماذا ليس تحت الأمر؟ باعتبار أن الأمر مترتب على الموضوع، لا أنه الموضوع متأخر عن الأمر. وقد لا يكون ذلك الشيء، يعني جعل الرقبة مؤمنة، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا، فلا يعود الشك في هذه القيدية إلى الشك في وجوب التقييد لتجري البراءة عن الذائب. قد يقال هكذا. والجواب، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح أن الإيمان ليس داخلا تحت الاختيار، ولكن أن تختار عبدا مؤمنا أو عبدا غير مؤمن، هذا داخل تحت الاختيار أو لا؟ نفس الإيمان في الرقبات ليس داخلا تحت الاختيار. نحن معك، يعني أنت لا تستطيع أن تجعل رقبة مؤمنة ورقبة ماذا؟ غير مؤمنة. هذا ليس باختيارك، بل باختيار نفس ذلك العبد أنه يريد أن يؤمن أو لا يريد أن يؤمن. ولكن أنت أن تختار هذا العبد بقيد الإيمان أو ذاك العبد لا بقيد الإيمان، هذا داخل تحت اختيارك أم لا؟ نعم. إذن يعقل الأمر به. فإذا كان يعقل الأمر به، يعقل أن يدخل تحت الأمر. ومن هنا يرجع إلى الأمر بالأقل والأكثر. نحن شككنا أن الله أمرنا بعبد إتق عبد أو إتق عبد مع الإيمان، ذاك هو الأقل وهذا هو الأكثر، فنجري البراءة عن الزائين. يا حيث بلي لا، مو هذا عند هذه الحيثية يتوجه الأمر بها أم داخل تحت الاختيار؟ حيثية أن متعلق العتق لا بد أن يكون بقيد الإيمان، هذا يتوجه الأمر. العبد لا يتوجه إليه. أما هذه الحيثية وهي حيثية أن العبد الموجود فيه هذا القيد، هذا يتوجه إليه الأمر. لا نريد أن نوجه الأمر إلى الموضوع، نريد أن نوجه الأمر إلى هذه الحيثية، وهو أن تختار عبدا مع هذه الحيثية. والجواب أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر على تقدير أخذه قيدا، ولكن تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة تحت الأمر، التقيد داخل تحت الأمر. وإن لم يكن المقيد وهو العبد تحت الأمر، وإن لم يكن القيد تحت الأمر. وبعبارة واضحة، العبد ليس تحت الأمر، الإيمان ليس تحت الأمر، ولكن تقيد العبد بالإيمان تحت الأمر أولى. نعم يمكنك أن تختار عبدا فيه هذا القيد، فلهذا قال ولكن تقيد العبد بإيمان الرقبة المعتوقة تحت الأمر على هذا التقدير، فالشك في قيدية الإيمان شك في وجوب تقيد العبد بإيمان الرقبة، وهو تقيد داخل في اختيار المكلف، ويعقل تعلق الوجوب به أي بهذا التقيد بهذا القيد، فإذا شك في وجوبه جرت البراءة عنه. وإذا فتحصل إلى هنا أنه لا فرق بين أن يكون الشك في القيد شكا في المتعلق أو كان شكا في الموضوع. يعني أنت لا قلنا بأنه إذا شككنا أن الله سبحانه وتعالى أمرك عند الكفارة لصوم شهر رمضان أمرك أن تعتق عبدا، مو واحدة من خصال الكفارة هذه أن تعتق عبدا، لكن شككت أنه أراد منك أن تعتق عبدا مع مؤمنا أو يكفي وإن لم يكن مؤمنا، هل يمكن تجري البراءة عن الإيمان أو لا يمكن تجري البراءة عن الإيمان؟ لنقول يمكن إجراء البراءة عن الإيمان. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير. وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو كان التخيير المحتمل ماذا؟ شرعيا. بعض الإخوة يتذكرون نحن فرقنا فيما سبق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، وقلنا أن التخيير الشرعي هو التأخير المأخوذ في لسان الشارع، يعني الشارع قال إن أفطرت متعمدا في شهر رمضان مع تلك الخصوصيات فعليك إما وإما وإما، ولكن عندما قال لك صلي ووضع لك وقتا من أول الفاجر إلى طلوع الشمس، هنا أيضا يوجد تخيير، ولكن هذا التخيير عقلي لو شرعي، هذا التخيير عقلي. قال أكرم، أكرم العالم، لكن أي نحو من أنحاء الإكرام؟ بالقيام له، بإهداء كتاب له، بالسلام عليه، بإعطائه شيئا، هذه كلها العقل يرى أنه إكرام، وهذا الإكرام، هذا الإكرام، هذا الإكرام، هذا الإكرام، هذه كلها إكرام وأنت مخير عقلا بينها. هسه إذا شككنا في شيء أنه يجب على نحو التعيين أو يجب على نحو التخيير، يعني أنا لا أعلم أن الشارع أوجب علي صيام 60 يوما تعيينا أو أوجب علي صيام 60 يوما بعنوان أنه أحد خصال الكفارة، هذه المسألة ذات فيها في باب الصوم. لو أن غنيا قال أنا أفطر 300 يوما، أنا لابد أن أعطي عن كل يوم 60 مسكين، أنا أعطي عن كل يوم ماذا؟ 600 مسكين. فما هو حكمه؟ ذكر البعض ولعله احتمله البعض من هذا الإنسان لا يجزي منه إطعام 60 مسكين ولا يجزي منه العتق، لا بد من الصيام 60 مسكين. مسألة لطيفة أيضا، لو أن غنيا أفطر بعنوان أنه يستطيع أن يطعم بدل 60 مسكين في اليوم الواحد أن يطعم 600 مسكين في اليوم الواحد، بدل أن يعتق عن كل يوم عبدا يستطيع أن يعتق عن كل يوم 10 عبيد. الشارع هنا يقول لو أفطرت يجب عليك أحد هذه الخصال الثلاثة تخيرا، لا ذكر بعضهم ولو بنحو الاحتمال أنه ماذا؟ أن هذا الإنسان يجب عليه صيام 60 يوما ولا يجزي منه لا إطعام 60 مسكين ولا قد افترضوا هذا الغني شك أنه يجب عليه صيام 60 يوما تعيينا أو يجب عليه صيام 60 يوما تخيرا، فهل يمكن إجراء البراءة عن التعيين أو لا يمكن إجراء البراءة عن التعيين؟ لأنه التعيين يصير أقل والتخيير يصير أكثر، فهل يمكن أن يجري البراءة عن الأكثر أو لا يمكن إجراء البراءة عن الأكثر؟ هل يمكن أن يجري البراءة عن التعيين أو لا يمكن إجراء البراءة عن التعيين؟ واضح المطلب؟ قال وقد يدور أمر الواجب بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا، ومثال الأول ما إذا علم بوجوب أو علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق أو بإهداء كتاب له. هذا ياهو أقل ياهو أكثر، إهداء كتاب له أقل، لو إكرام زيد كيفما اتفق أقل. ها بالعكس، ها كله في كل مجال هو التعيين والتخيير دائما فرق، ولكن أنت مجال التخيير ما في التخيير عندك مجالات الاتيان متعددة، في التخير في الواجب وعندك أيضا كفارة واحدة، لكن أنت مخير بين أن تطبق هنا أو هنا أو هنا. بلي جيد، بينوا سيدنا شلون يصير هالشكل، شلون يصير هالشكل. أقول احنا اللي نسوي بين التعيين والتخير بحثنا في الأقل والأكثر، ها، والتعيين والتخير من موارد الأقل والأكثر، اللي نشوف ياهو أقل ياهو أكثر. هذا من تتمت أبحاث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مو من تتمت البحث بين المتساويين. بحثنا نحن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر شنو؟ دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وبالتعيين هو الأقل والتخيير هو الأكثر، لو بالعكس. الإخوة يتأملون في هذا السؤال، إن شاء الله نجيب عليه غدا الحمد لله. بلي حتى انتم هو تأملوا بلي ايه؟ انا بقول اقل اكثر في بيان المصداق، انت تستطيع ان تطبقه هنا او هنا او هنا، او لا بد ان تطبقه هنا، اي منهما. هذه تعدد خياراتك أنت فيها أقل أكثر أو لا، لأنه أنت في مقام إهداء الكتاب معين عليك أن تقوم بهذا الفعل، أما في مقام الإكرام أي إكرام معين عليك إهداء الكتاب، لو أحد مصادقه إهداء الكتاب أحد مصادقه، إذا مياه أقل ياه أكثر. هالسبعة لابد تأملون، بكرة نسأل الإخوة الحمد لله رب العالمين.